الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Thank you.

I'm Whoa. Thank you. وما تقمن Yeah. يَا رَبَّنَا

انه قصر في صلاة او قصر في زكاة، فان وجدوا انه قصر في صلاة او في زكاة فيقول الله تعالى يا ملائكتي خذوا بيد عبدي الى ناري. وبعد اخوة الايمان، وبعد إخوة الإيمان، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاغى على مسامع حضراتكم بلبل وكروان الوطن العربي، فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. إخوة الإيمان، يتقدم الأسرة الكريمة، تقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، وخاصة الأستاذ محمد عبد المعطي عضو مجلس الشعب وسيادة اللواء سعيد عبد المعطي رئيس مجلس مدينة منية النصر، ودكتور عميد راضي عبد المعطي ورائد طبيب ثروة عبد المعطي بقوات حفظ السلام في جمهورية السودان، يشكرون كل من وافاهم في هذا العزاء. إخوة الإيمان، وقد نقلت لحضراتكم هذه التلاوة المباركة من داخل لؤلؤة فرادقات محافظة الشرقية والشرقية، إدارة الأستاذ محمد أبو كمال بسمارة، وشاكل الإنارة الكهربائية على ظل العوضي بسم اللوين، وأشكر الهندسة الصوتية الحاج محمد سلام ببرهمتوش بسم اللوين، وواجب الضيافة المتنقل الأستاذ جمال شبن بصدقاء. إخوة الإيمان، وحينما جاء أعرابي إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه وقال له يا إمام لم أبلغ من الكبر عتية وقد تساقطت أسناني، وأنت قد بلغت من الكبر عتية ولم يتساقط لك سنا واحدة، فرد عليه الإمام فقال حفظناها في الصغر فحفظها الله في الكبر. إخوة الإيمان، أشكر باسمكم أيضا فضيلة الدكتور أحمد علي عبد الرحيم أستاذ ورئيس قسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين الزازي، وأشكر فضيلة الشيخ محمد سودة شيخ الطريقة المحمدية. نعيش الآن مع هذه الكلمة الجامعة المانعة مع فضيلة المستشار أحمد الجهري، أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. إنا نضع من ربنا